سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسورة قل هو الله في اسم الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان إنسان أمحمد إذا نستيذ ربي وحدث إذا ربي حوجن الخرقيس أرديلول أريس عميس حدوري اللين ذا المثليس